لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. نحاول في هذه المرة الأخيرة قبل عيد الأضحى المبارك، نسأل الله تعالى أن يتقبل من المسلمين طاعاتهم، وأن يرزق كل من كان عنده الحج فلم يتمكن منه ثواب نيته، وأن يجعل نيتنا دائما خيرا من أعمالنا. نحاول أن في هذه المرة أن نغلق الموضوع بالكلام على الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن أدلة الفطرة، تكلمنا عن أدلة العقل، وبينا أهمية دليل الفطرة بشكل مهم جدا، وقلنا ممكن بقى عندنا أدلة الشرع، وهذه يعني نستعمل مع غير المسلم، وهي مع المسلم دليل عقلي وشرعي أو نقلي في أن واحد. الدليل الحس بيتداخل بشكل كبير مع دليل العقل. أدلة العقل تفنت فيها بعض العلماء حتى عد منها أنواع ربما 10 أو 20 أو أكثر، ويمكن أن ترد إلى دليلين رئيسيين: دليل الخلق ودليل التهيئة ودليل التيسير، وفي هذا في كون هذا الشيء كل شيء خلق بقدر وبحكمة فليس مساعدة التقدير الإنعام إلى غير هذا. الدليل اللي يمكن إجماله في تسمية الدليل الرعاية. اليوم إن شاء الله تبارك تعالى بنعمل مرور سريع على أهم ما يتضرع به الملاحدة كبديل عن الإقرار بوجود الخالق سبحانه وتعالى. ذكرنا أن قوله تعالى: عن خلقهم غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، يعني دليل عقلي مفحم جدا، وهو مش دليل عقلي بس، هو دليل عقلي مستند إلى إلحاح فطري موجود دائما عند الإنسان، أنه يسأل نفسه: من أين جئنا ولماذا جئنا ولا أين المصير؟ أكثر يعني الإنسان حتى اللي بيبقى بيعيش في حياة مترفة، ربما حتى المنشغل بالملذات المباح منها والمحرم، لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يبحث. فطول الملاحدة الذين يعني جادلوا في وجود الله تبارك وتعالى، ويعني اضطروا إلى أن يبحثوا القضية يعني ويوجدوا بديل. يعني طبعا الطبيعي انهم اذا حيث انهم بحثوا القضية كان الطبيعي انهم يقروا بوجود الله تبارك وتعالى، لكن طبعا الشيطان لا يتركهم في هذا، فبيحاولوا يوجدوا بديل. اذا انتم يعني نفيتوا وجود الخالق، يعني ان الذي قال به الذي جاء به رسالات الأنبياء والمرسلين أنهم يقولون أن الله هو الخالق وأن الله أرسلهم عز وجل لكي يعني يعرفوا الناس بخالقهم، وفوق هذا لكي أرسل معهم الشريعة تبين للناس كيف يعيشون حياتهم. طيب، وحتى العقلاء يعني كثير من العقلاء اهتدى إلى هذا العقل. أنتم ماذا تقولون في هذا الكون، هذه السماء وتلك الأرضين، وفي أنفسكم في هذا الخط ماذا تقولون؟ طبعا يعني كثير من الملاحدة كانوا يقولون بالصفر، وطبعا بعد ما كثير منهم ممن يخجل من موضوع الصفة ده وجد أنه بيحاول يقول حاجات تانية، لكن ما زال موجود حتة الصفة. وخد بالك يعني فحتى أن أحدهم يقول: لو جلست 6 من القرادة على آلات كاتبة وظلت تضرب على حروفها ملايين السنين فلم استبعد أن نجد في بعض الأوراق المكتوبة قصيدة من قصائد شكسبير. يعني يقول يعني هنا ده اذا طبعا قصيدة شكسبير ده عايز اقولها يعني كشيء ايه متقن وله معنى وفي فكر وفي عاطفة وفي وفي وفي يعني جيب شيء غير عاقل كان العروض خليهم يضربوا بس بلايين السنين. طبعا بص المغالطة الكبيرة جدا دي انه انت قصيدة شكسبير هنخلينا في المثال بتاعهم يعني انت كإنسان مخلوق ضعيف شكسبير مخلوق ضعيف أوتي درجة من الإيه؟ من حسن التأليف والكتابة كتب بإرادة عقل مين اللي خلقه له ماشي وبعد ما كتب أنت كقارئ له بتروح تشتري القصيدة تقراها مش بتروح تشتري بليون كتاب بليون كتاب إذا افترضنا ده رقم قليل جدا يعني مقارنة باللي هو حيانتم اللي هو بيقوله ملايين السنين ست كتب تكتب لا يعني خلي مليون كتاب خلي ألف كتاب لو في ألف كتاب مقاول في مكتبة وانت برضو هتدور عشوائي عمرك احتمال بقى ده احنا انت هنا بتتكلم على احتمال ان القردة تنتج لنا من في اثناء بلايين السنين قصيدة لشكسبير طب واحتمال بقى ان انا اقراها اجي بقى في المخزون ده كله وادور والاقي يعني كلام لا معنى له حروف لا معنى طب وده حروف لا معنى له وده والله في سطر له معنى والباقي لا معنى له وده وانا اروح فين بقى الاقي اللي هو كل كلام هلاقيه امتى مش احتمال انهم يكتبوه ده احتمال ان الاقيه ما بال بقى لما انا بدخل مكتبه خلاص انا صدقتهم فيما يقولون ان ست قردة هتقعد يعني كمثال حسابي لو قعدتهم بليون سنة احتمال ان حد منهم يجيب قصيدة منهم عشوائي هو مش فاهم حاجة بيضرب حروف وكده طب لما ادخل مكتبة الاقي ادي ركن بتاع الاديب الفلاني وادي ركن بتاع الاديب الفلاني وادي ركن بتاع الاديب الفلاني والاقي كل كتاب له عنوان ولاقي جواه كلام مفهوم ولاقي الكلام المفهوم مطابق للعنوان هنا مستحيل هم يقولوا ست قرادة ولا ستين ولا ستة مليون ولا لا ده لابد هناك انسان عاقل جه عامل المكتبة دي واشتغل كتب معينة وحطها في الارض وفي رصها طب احنا اللي بنلاقيه في الكون بنلاقي مرة إنسان عينيه هنا ومرة عينيه كذا ومرة ملوش عينين ومرة ومن ولا يشابه أحدهم الآخر ما هو الصدفة كده يعني لأن أصلا تلاقي بقى اتنين زي بعض هل إحنا اللي بنلاقي كده ولا بنلاقي يعني أن هناك خلق يدل على أن هناك من يعني خلق فسوى ومن قدر فهذا ثم العقل يقول لنا لازم خالق لقينا ان الخالق بيرسل لنا رسول لذلك كثير من المصنفين في أدلة الربوبية يقولوا من احد الطرق الرسالة اثبت للرسالة بخوارق العادات التي ايد الله بها المرسلين ده دي طريقة اللي ما بيفهمش في كل الكلام ده كله خلاص يبقى هيثبت الرسالة بخوارق العادات وبعدين بعد كده بعد ما تثبت هذه الرسالة بخوارق العادات نقول له الرسالة دلت على المرسل وهو الله سبحانه وتعالى لكن بقى لما تتضافر كل هذه الأدلة بقول له انت تأمل ما لقيتش الكون ان عندك بلايين الكتب العشوائية التي لا معنى لها مثل اللي هم قالوه بعدين لقيت منها كتاب ينفع ده أنا بلاقي كل حاجة زي ما هي كل حاجة زي ما هي كل حاجة بلاقي الإنسان بهيئته شوف بقى وانت المعلومات البسيطة اللي احنا بنعرفها بس لما بيلقى عليها الضوء في أزمة زي أزمة كورونا الدرجة الحرارة كام طلعت شخصتين نزل الشخصتين بالدرجة دي ده كده مؤشر خد بالك الحق لا يكون مرض يبقى الإنسان اللي هو خلقه على هذه الهيئة لو معروف ايه المعدل الطبيعي لضربات القلب المعدل الطبيعي للضغط وكل وعبر آلاف السنين اللي احنا بندركها البشر على هذه الهيئة، والحيوانات بكل أنواعها، ولا الحيوان اللي ساقه طويلة رقبته طويلة كذا، ألاقي الأشجار العالية تبقى ثمارها صغيرة. ده إيه الدليل للرعاية، يعني رعاية الخلق، إن أنت الأشجار العالية جدا ثمارها تبقى صغيرة لأن دي لو واعت ممكن تعمل. وألاقي الأشياء مثلا المزروعات الثقيلة نسبيا غالبا تبقى نباتات متسلقة على الأرض، ألاقي كل ده وهو دايما بنلاقيه كل يوم وبعدين كل أسبوع كل سنة. اللي أدركناه من أبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا لما الآلة التصوير الفوتوغرافي التصوير الفيديو اللي بيصور لنا من 200-300 سنة، وكتب التاريخ اللي بتحكي لنا آلاف السنين، والرسوم اللي على الآثار، كل ده إن الخلق يسير بهذا الميزان الدقيق عبر طوال هذه الفترة. تيجي تقول لي إنه ده ما تخليه زي إن ستة قرابة قعدوا يضربوا عشوائي، ثاني رد يعملوا مرة حاجة صح، ده احتمال إنهم يلاقوا حاجة صح، ثم احتمال بقى إن أنا ألاقيها وسط هذا الركاب قد إيه. يبقى إذا هذا يعني ما يقولون هؤلاء بالصدفة أمر لا يمكن أن يصدقه عقل، يعني هو اللي منهم بيقول لا أدري يحترم عقله شوية أكثر من اللي بيقول صدفة أو نحو. طبعا يعني أنت بتقول حاجة بسيطة جدا جدا جدا، يعني تجربة صغيرة للغاية درسها الطلبة بتوع ابتدائي في الاحتمالات، إن لو يقول لك لو أنت عندك بطاقة مكتوب عليها من 1 لـ10 وبتطلع عشوائي، احتمال إن أنت تطلع الترتيب الصحيح يبقى كل ما إنك تطلع الواحد في ترتيبها احتمالها 1 من 10 وبترجعها تاني وعشرة برضه، وبعدين احتمال انك في رقم 2 تطلع 2 ده 1 من 10، وبعدين في رقم 3 طلع، وبعدين دي تجربة متعددة الخطوات، فاحتمال في الاخر ان انا اطلع 1 2 3 4 لغاية 10 هو ان انا اطلع 1 في الخطوة الاولى، في احتمال ان انا اطلع 1 في الخطوة التانية تبقى 10 في 10 في 10 في 10 في 1 على 10 في 10. ده حاجة كده من يعني ايه، يعني تخجل انك تقول انك تقارنها باي حدث او باي شيء يتم في هذا الكون، انه يكون فيه شيء من يعني اذا لو انا بقول التجربة دي عايز منها 10 بس اقتربت بالفعل من الصفر، او ممكن اقول عمليا هو صفر ورقم صغير جدا جدا جدا جدا، فما بال بقى احتمال ان كل يوم الصبح كل يوم هو في شأن الشؤون الخلق دي كلها، كل الناس تقوم ده كل الناس كل واحد دقة قلبه بتضرب وتنفسه. انت بقول لك ركز في حالة مرضية الانسان واحد، شوف كام مصاب من بكورونا في العالم كله والدنيا، يعني ليه انا مش لاقي اسرة لما عدد المصابين يوصل لمستوى معين، اصل محتاج اتابع لهم التنفس، محتاج احطهم على جهاز تنفس صناعي. لما كل يوم هذه الملايين وهذه المليارات من الاشخاص بكل يوم بيصبحوا هذه الامور تجري، وبعدين تقول صوت احتمال بقى ان كل يوم منتظم وكل دول يكونوا بيتنفسوا وكل دول وكل دول وكل دول، فعلا تقول احتمال ان الحياه تقعد ثانيه صدفة على ما هي عليه صفر بالفعل. طبعا في احتمال المصادفة يعني التضرع المصادفة ده يعني فعلا شيء مخجل جدا جدا عقلي. طبعا نتيجة ان الكلام بتاع الصدفة ده بهذه الدرجة من السذاجة وهذه الدرجة من الطاعة، قالوا طب خلاص عملوا ايه بقى، هم قوم استحوذ عليهم الشيطان لا يريدون أن يقروا بوجود الخالق، سبحانه وتعالى. يعني فال ال ال ال وألقى إليهم الشيطان بعض الشبهات، بعضهم طبعا جاي من خلفية كراهة الشريعة مش عايز حد يلزمه بحاجة، بعضهم جاي من خلف شبهها وهي حب الشهوات، فعايز يبقى كل حاجة مباحة بدل ما تبقى حرام، حتى مش تبقى حرام ويعملها. طب أنا كل إيه أقلب نفسي؟ ما نخليها ما فيش إله وما فيش دين وما فيش تشريع والعياذ بالله، وهكذا. طيب ولكن لما جه يقول ايه الاجابه؟ من الذي خلقك؟ هل اوجدت نفسك ام وجدت بغير موجد؟ طب والكون ده كله؟ فقال الصدفه، ولقينا طبعا مع الاسف في الاعتبار برضه لما نيجي نتكلم على موضوع الصدفه خلاص، يعني الصدفه احنا اتكلمنا هنا المثال اللي حاولوا يقربوا لنا بيه قرود، مش عارف قصه القرود ايه مع الملاحده، لان هنرجع لنظريه داروين هنلاقي حلولنا الانسان اصله ايه؟ قرود قاعده تكتب على آلة كتبة كتبوا ست عدة ملايين من السنين، فوارد ايه يكتبوا لنا مرة كتاب فيه كلام مفهوم. طيب ما انت ما حلتليش المشكلة، انت كلمتني هنا عن كائن حي وعن آلة كتبة، دي شيء مش يعني مش العدم، ده انت لو كلمتني عن يعني عناصر موجودة في الحياة هقول لك برضه ما تكلمتنيش عن عدم، انت ما بتديليش من الصفر، انت ابتديت من كون موجود، لا ده دول مش بدأوا كمان من الجمادات، ده بدأ ان في كائن حي وهو القرود، وبدأ ان في آلة كاتبة ما قاليش مين صنعها، يعني اذا مش هقدر اعتبر المثال ده مثال تفسير، لان انت بدأ لي ومع هذا في الاخر قلت لي عبر ملايين السنين لما يعملوا نسخة مقبولة، بينما أنا أتحدث عن أن ملايين مليارات من البشر يعيشون بانضباط كل يوم كل ثانية كل نفس، فإزاي تخلي زيي؟ نفس الأمر هنا، خلاص لابد هنا من أن يعترف بأن هناك مصدر للقوة، وهنا بدأ اللي هو قائل الكلام إيه؟ الطبيعيون أو اللي بيلحق الأمر كله للطبيعة، هو مضطر هو بقى يعني حب يهرب هنا من خلق المادة إلى أن وخلق الروح اللي هي في الكائنات الحية وأعلاها في الإنسان، وراح قال لي والله هي المادة موجودة وفي طبيعة هي التي خلقت المادة وهي التي تجعل المادة تتشكل وهي التي تجعل المادة تتغير صورها. إذا برضو فين العدم؟ أنت عشان تقول لي إن أنت بتقول شيء غير المسلمون، طبعاً دايماً هيحاول يضع ما يسمونه المتدينون من كل الديانات في بوتقة واحدة، وإحنا عارفين طبعاً إن هناك ممن بأنهم يشركون مع الله عز وجل غيره، وأنهم يعبدون معه الملائكة، أنهم يعبدون معه النبيين إلى غير هذا، لا يقرون بوجود الله تبارك وتعالى، فهم في هذه الجزئية مقرين بوجود الله تبارك وتعالى، لكن القضية أنهم مش عايزين تدخلني معاهم في حزبة واحدة. ليه؟ حتى وإن كانوا في هذه المسألة هم يعني يقولون الحق في مقابل الملاحدة، لأن الملاحدة حيجي يستثمر اللي عندهم من أشياء تصدم العقل، ومن أشياء كذبوا فيها على الوحي، ومن أشياء نقضوا فيها الفطرة، عشان يقول الأديان تصادم العقل، الأديان تصادم العلم، الأديان تصادم الفطرة اللي انتم بتقولوا لنا يعني هي الطريق للإيمان بالله، فمش محتاج ما يعني الحلف الوهمي اللي ممكن تتخيله بين الإسلام وبين أي دين آخر في مواجهة الملاحدة حلف يضر القضية ولا يفيد، فمش يدري. المهم إن دلوقتي بيجوا هؤلاء ويقوم يعني يحط المادة ويحط الطبيعة أنها أوجدت المادة أو أنها هي المسؤولة أو هي الفاعلة في صور تحولات المادة، وكده كأنه تقدم كأنه يعني قدم تفسير، أقول له لا، إحنا نحن معشر المسلمين نقول كان الله ولم يكن شيء. فإحنا بادئين من خلق بنقول آه كويس إن نيجي في نقاط ونقول سيعجز العقل عن إدراك كيفياتها، ولكن هتبقى الدنيا كلها مستقيمة من حيث المعنى. هناك خالق لا تستطيع أن تصل إليه العقل، لا تدركه العقول ولا تدركه الأبصار ولا تدركه الأوهام، ولكن تدرك العقول أن هذا الكون الذي نراه والذي نحسه الذي نعيشه كله مفتقر إلى ذلك الخالق. إذا كان الخالق لم يكن شيء، يبقى خلق الأرض والسماوات، هو خالق المادة كما يقولون، وهو خالق مودع القوانين فيها، وهو الذي خلق الكائنات الحية وميزها بنوع من بما فيها من الحركة نحو ذلك، سواء كان النباتات ولها طريقة معينة، الحيوانات ولها طريقة، الإنسان وهو يتميز بذلك العقل اللي بيه عمالين يعني عمال يخترع الاختراعات ويكتشف اكتشافات ويتناظر هؤلاء الملاحدة بتلك العقول التي خلق الله تبارك وتعالى لهم. فلما تيجي تقول لي في مادة في طبيعة، الطبيعة هي التي تحرك هذه المادة، الطبيعة هي المسؤولة عن الماء، نقول له يعني انت مش بالغ من نقطة الصفر. بعض الناس يقول له ايه خلاص يا عم، مش انت اعترفت وجود قدرة خارقة مسؤولة عن الخلق والإيجاد والتحول، هي دي هي الله الذي تفر عنه. لا نحب هذا قوي، يعني خاف يكون في نوع من عدم التأدب مع الله تبارك وتعالى، نوع من نقول له انت فررت من إثبات وجود الله، لا، على أنك مش قادر تثبت أن في شيء فوق مستوى عقلك، ورحت جبت شيء غامض ناقص من جهات عديدة من يعني، ولكن فيه قوة غامضة أنت مش عارف مكانها، مش عارف وجهها، والقوة دي بتأثر فيك وبتأثر في الكون من حولك، وهي عاقلة ورشيدة وحكيمة وخلقت خلقا مبدعا وفيه الرعاية. نقول له الكلام انت بتقول ده لا يمكن لك في الاخر تقول قوة مجهولة المصدر ولها حكمة ولها يعني ولها اتقان. اولى ان تتحدث عن خالق حكيم عليم خبير بديع، واذا يبقى اذا هو بيهرب من شيء ثم يوجد شيء يجعله في تناقض اكثر بكثير. طبعا كان زمان اظن ده كلام قديم شويه، يعني قلنا نتكلم على هذه الشبهات من خلال التي ساقها الدكتور عمر سمير أشطر رحمه الله في كتاب العقيدة اللي حفظ الله في كتاب العقيدة في الله. كان بينقل كلام قديم شوية، أظن ما عادش الملاحدة بيقولوه دلوقتي، الكلام على نظرية التولد الذاتي أو دليل الطبيعة تخلق، إن هو إن ممكن تجد في القمامة أو غيرها دود. وشفناش بقى راجل عمالين تقول أن الله تبارك وتعالى خلق الكائنات والكائنات بتتكسر بطريقة معينة، أو آدي شيء مخلوق من عدم أو وجد من عدم وهو الدود. طبعا دلوقتي لأنهم وجدوا أن في يرقات موجودة وكانت مستنية الظروف المناسبة لكي تفقس، ولكن حتى لو كان ما يقولون المسألة كلها أنت عمال تقول أنا فهمت شوية أسباب، شوية ميكانيزمات، شوية علل، شوية آليات السنن الموجودة في الكون، وفي حاجات تفهمينها لغاية دلوقتي ومش قادرين يعني، ومعظمها في ذات الإنسان نفسه، مش عارف أحوال الصحة، مش عارف أحوال المرض، في حاجات كتير عاجزة الإنسان عاجز عنها، يعني فيروس حقير جدا يبقى البشرية كلها عماله تتسابق عشان تعرف بس هو بيعمل ايه في الجسم بس بيقاومه ازاي وليه جسمه بيقاومه وجسمه ما بيقاومهوش الى غير هذا. فانت افترض جدلا ان الدوده دي تتولد من القمامه، مع ان ده مش صحيح. فين ده نفي عن وجود الخالق؟ بالعكس، ده انت لو بتشوف خلق جديد قدامك يبقى دليل على وجود الخالق، لانك مش انت اللي خالقها اكيد، وهي ما خلقتش نفسها اكيد، والقمامة دي جماد ما خلقتهاش اكيد، يبقى في خالق خلقها. فكلها حجج عجيبة جدا اللي يحاول هؤلاء. الهروب هو قصته انه نقض الحق لشبهة عنده، وربما احيانا لشهوة، لانه عايز يتخلص من الشرع، عايز يتخلص من الـ يعني تأنيب الضمير لو هو منحرف عن تشريعات هذا الدين. ولكن في الآخر البديل اللي بيجيبه في غاية التحفظ. طبعا يعني جه داروين وكأنه بقى ده طوق النجاة بالنسبة له. داروين يعني استنادا إلى علم التشريع، وحاجة مثلا في الإنسان زي الزايدة الدودية الأطباء إلى الآن ما يعرفوش فوائدها، مع إنه الكلام برضه مش دقيق قوي. الزايدة الدودية يعني يمكن أن يقال إنه من فوائدها إنها مخزن للبكتيريا النافعة، كأن دي زي ما بنلاقي في حاجات كتير بيبقى في صناعة الأغذية في غيرها، زي ما انت بتيجي في مكان وتحط كده فواحة عطر في المكان، يعني مثلا يعني لازم تحط قارورة فيها شيء يكون مخزن ينبعث منه الأشياء حسب الحاجة إليه. ولكن حتى افترض إن العلم مش قادر يوصل، دي فايدتها إيه دلوقتي؟ إيه اللي يعني كون نفس القضية، كون إنك عجزت إنك تعرف إيه فايدة دي دلوقتي، إيه اللي يخليك تفترض إن دي كانت حاجة قديمة في أسلاف ذلك الإنسان، وكان أيام كان بياكل الشجر وكان فين كل ده؟ شفته فين؟ أين رأيته؟ لم يرى أي يعني. فبقى جه داروين قال استنادا إلى بعض التشريح بعض الكائنات، فبيقول بعض الكائنات اللي أنا شايفينها دلوقتي فيها أعضاء مش مستعملة، بنلاقي عظمة كده في بعض عظام في الحوت، قال ده يعني ايام ما كان كائن بري يمشي على اربع، وبعدين دخل كان بيحبه هذا الكائن البري، كان بيحب يستحب كثيرا، فنتيجة لكده بدأت القدم ما عادش محتاجها، القدم في الاجيال التالية تتآكل. طبعا ما بيفسرش لنا هو الجزء اللي باقي ده باقي ليه لو كان يعني، وما فسرش لنا هو ليه لما الانسان بيكتسب عادات مكتسبه ليه عياله ما بيورثوهاش، يعني الـ الـ الـ الـ الـ كما يقولوا الجينات لها علاقه لها، واحد لعب كمال اجسامه بقى جسمه ما بيورثش هذا لابنه، واحد اتعلم السباحه وقعد في الميه على طول ما بيجيش ممكن يطلع ابنه العكس، وهكذا. لكن كل ده برضه ليه؟ يعني كل ده في الاخر افاده بايه؟ لو افترضنا ان الكلام ده كله موجود سيظل في النهايه. كان الله ولم يكن شيء، ده كلام اهل الايمان. ثم خلق الله تبارك وتعالى الكون. لو كان الكائنات يعني يحصل فيها ان ال الصفات الوراثية تكون يعني يعني متصور عقلا أن الله تبارك وتعالى كان يخلق البشر عندما يتناسلون، إن الجنين ياخد من صفات الوالدين الآنية، كان وارد، لكن ده مش حصل. فلو افترضنا إنه كان حصل وكان فعلا إن في كائنات مثلا برية وبعدين بتحب المية، فنلاقي إن الجيل التاني منها يعني أرجله بقت تاخد شكل الزعانف لغاية ما يتحول إلى يعني نسل بعد نسل بعد. لو افترضنا جدلا أين هذا؟ بالعكس، ده كان أي حاجة فيها خلق إيجاد من العدم، فيها رعاية، فيها كل ده يؤكد وجود الخالق وليس العكس. طبعا احنا ليه بنمكن نظرية داروين؟ علميا هي باطلة، علميا هي مستندة إلى أشياء تخالف الحس. احنا ما بنشوفش، احنا بنجيب الحيوانات من نجيب الدب القطبي نحطه في حديقة حيوان في منطقة حارة، ما بيولد دب قطبي بنفس الفرو بنفس الأشياء التي خلق الله تبارك تعالى له لكي يتقي بها الباب، ما بيحصلش تغير في هذا. الإنسان كما ذكرنا يعني بينشأ بيطلع على الإنسان أمور بيكتسبها في حياته تخش في الصفات الوراثية أو نحوها، ولكن فهي علميا باطلة. علميا ما بتجيبليش تسلسل الحركات اللي هو بيقولها، ما بيقوليش هو ليه الدنيا متنوعة الكائنات. أنت بتقول الدنيا بدأت عند داروين، بدأت يعني جرثومة في ماء آسن تكون منها الوحيد الخلية، الكائنات وحيد الخلية، وبعد كده بدأنا يعني تكون كائنات ثم تتكيف مع البيئة. طب ليه مش كل، لو افترضنا جدلا يعني اللي بيقول ان في قرد تحول الى انسان، ليه مش كل القرود ليه وجد الى الان غوريلا وشمبانزي والقردة العليا اللي هي عندها درجة من الذكاء اعلى من غيرها؟ فبنقول ان نظرية داروين لم يعني لا تقدم، حتى لو افترضنا انها صحيحة لا تجيب ولا تغني عن مسألة وجود الخالق سبحانه وتعالى. حتى لو بدأت من الجرثومة اللي في ماء آسن، انت ما بدأت ليش من العدم، وحتى ما بدأتش من الجماد، لا من العدم ولا من الجماد، ده انت بادئ بحياة، عشان هو مش هيقدر خالص يجيب حاجة منين وجدت الكائنات الحية. فهو بدأ بجرثومة في ماء آسن، يعني بيتكلم على كائن حي. طيب أجبني عما قبل هذا الذي تتحدث عنه أنت الآن. فإذا يعني طيب كما ذكرنا، ليه احنا ليه يعني يبقى الأول دايما عندنا مشكلة نظرية داروين؟ ما هي مش نفعك في حاجة، أنت لسه محتاج خلاص لو سلمت لك بها جدلا، كلمني قبلها، قبل ما هي يعني كلمني عن المرحلة اللي هي قبل الجرثومة التي في ماء آسن كما تزعم أنت. إيه الوضع؟ أين هي؟ من الذي أنشأها؟ من الذي أوجد هذا الماء؟ ومن الذي أوجد هذه الجرثومة؟ ومن الذي أعطاها القدرة على أن تتشكل؟ ومن الذي جعل فيها ذكاء تقوم تتطور؟ طيب ده على أنها فاشلة. يبقى يبقى نظرية داروين أولا فاشلة، لا تغنيهم شيئا البت. طيب كونها باطلة علميا، إنها مستندة المشاهدات ناقص، إنها لا تجيب أسئلة كتير جدا، إحنا ما بنشوفش أي شيء اللي هو بيقوله عبر الكائنات تكتسب صفات معينة ولا تتوارث لأنها كانت صفات دخيلة. طيب ما بيقوليش ليه بقيت القردة العليا طالما ان في قرد فطار بقى انسان، ليه دول عاشوا؟ يعني دول كانوا اعلى منه ولا اقل؟ ليه يبقى فيه افقي؟ يعني ليه يجي قرد يطلع منه نوع هيكمل قرد زي ما هو ونوع هيكمل انسان؟ وده مع ان ده كانت الطبيعي انه يتطور ويبقى يعني كما يقول يتطور في الاتجاه الافضل. طب ليه هذا التنوع الكبير؟ ازاي نشأ؟ يعني المفروض يعني يعمل لنا كده محاكاة زي ما بيقولوا لآل الجرثومة للماء الآسن. ثم ماذا؟ يجيب لي كده المخلوقات اللي تنوعت ويقول لي ليه التنوع ودي ماشية مع قانون الانتخاب الطبيعي ولا لأ؟ وليه الخلية دي قررت إن ولادها أو المنقسمين منها يبقوا هذه الأنواع؟ وبعدين بعد كده وجدت ايه؟ يقول لي احنا عندنا اسامي الكائنات ما شاء الله يعني كثيرة جدا، فيقول لي بقى الكائنات دي كل واحد تاريخه ايه، ابوه مين وجده مين، وبعدين بعد ما نعمل بقى التطور العجيب ده اللي هو كل واحد كل يعني طبعا هيضطر يعمل لي في كل يعني هو غير ابي وغير ابني، هيبقى عمالين كده ايه عم بنلعب بازل يعني. طيب امتى بقى الدنيا وقفت على الانواع اللي احنا بنشوفها من اول ما التاريخ الدولي؟ انت بتكلمني على ما قبل، يعني اقول لك على يعني ما نسمعه نحن كجيل من حكايات ابائنا واجدادنا. طيب واللي دونته الكاميرا منذ اقتراحها، وقبل كده اللي دونته كتب التاريخ، منذ كتب التاريخ واحنا تقريبا يعني البشر كما هم. طبعا احنا عقيدتنا ان ابو البشر ادم عليه السلام وتناسل منه البشر، ده موضوع يعني شيء مسلم به تماما، لكن انا بتكلم بمناقشته هو احنا بقى على مستوى الكائنات كلها. انت عمال تحكي لي على التطور طبعا عشان اشوف كل هذا التنوع، اصل الرسومه واحده يبقى انا هشوف دنيا ديناميكيه جدا جدا جدا جدا. بقول لك هيبقى غالبا هيبقى كل حيوان يعني نتج ابنائه طلع انواع مختلفه بقى يعني اتصور يعني خلي بقى القط يطلع لنا اسود ونمور وقط وقطوط بريه وحاجات كده كتير، عايزين نعرف ليه ومشوا ازاي والتطور مش ازاي، وعايزين في الاخر امتى الدنيا وقفت وبقى الانسان نسله انسان والقرد نسله قرد والاسد نسله اسد والنمر نسله نمر، وحتى يعني وهكذا امتى وقفت. طبعا الامر الاخر لو افترضنا جدلا انها نظريه علميه مش غرضها الالحاد، وحنقول انها فيما يتعلق بخلق ادم عليه السلام مصادمه للقطعيات الشرعيه. طبعا هي يعني ساقطة من كل الاتجاهات، وما يعنينا هنا في علاقتها بقضية إثبات وجود الرب تبارك وتعالى هو أنها لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لهم، لا تغني عنهم شيئا. ليه؟ لأنه كما ذكرنا لو اتكلمنا على أنه بدأوا من إيه، هو ضروا بادئ من رسومة المائنة. اي تفسير لنشأة الخلق ما تبدليش من العدم المحض، يبقى انت ما قدمتش تفسير، يبقى انت ما قدمت ربما يا اما كلام ساقط جملة او تفصيلة، يا اما كلام هو ادراك لجزء يسير من الاسباب التي خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون وانت فرحان قوي انك ادركت. زي بيقول لك ايه، تقولوا الله تبارك وتعالى هو مقدر كل شيء، واحنا عرفنا المطر ده الشمس بتبخر الماء الذي في البحار ويصعد يتكثف، تحركوا الرياح ينزل ماء عذبة. انت كده ادركت رأيت، بس ده لازم الرؤية دي كانت تقول لك ان هناك خالق وان هناك مدبر. حتى اللي هم بيسموهم الملاحدة الربوبيين اللي هم يقول لا لا احنا مش زي الناس الملاحدة، احنا نقول هناك خالق خلق الكون وترك، نقول له يا رب سبحان الله هل يمكن ان نتصور ان الكون يعني ليس له مدبر مع هذا العدد من البشر؟ طب انت النفس اللي بتنفسه ده انت اللي نظمه، مين نظمه؟ جرائم الدم في العروق انت اللي منظمه، يعني ده يعني حتى الانسان ممكن احيانا يضطر انه بيعمل ويتكسب، نقول له الله تبارك وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى. وحتى لما نقول المصانع والطائرات والكمبيوتر الله خلقكم وما تعملون، يعني الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق لنا ما في الكون وخلق لنا العقول وخلق لنا القدره والقوه والاراده، فبيها بنقوم ايه نشكل الحاجات نعمل مصنعات، يبقى دي كلها من خلق الله ايضا. لكن لعل البعض ما يعني يلتبس عليه هذا الامر، هل يمكن ان هو يعني ده فيها عمليات لا إرادية بتتم لكل إنسان هي أكثر بكثير من العمليات الإرادية. يعني النفس ودقات القلب واللي بيحصل من في كل شهيق وزفير والدورة الدموية كل ده بتتم انت قاعد، لا انت قادر تزوده ولا قادر تقلله ولا قادر تتدخل فيه. من يدير هذا؟ نفس الأمر هيبقى الصدفة طبعا فانتاستيك، فالطبيعة في قوة بتدور الكلام ده كله ماشي. انت يعني انت تصف ان هناك قدرة، القدرة دي عظيمة، قدرة لها حكمة ولها علم ولها إرادة تجعل هذه الأمور كلها تسير في هذا النطق البديع، أن تثبت أن هناك يعني ذات متصفة بهذه الصفات، والله تبارك وتعالى يعني له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. إذا كل ما يحاول هؤلاء أن يتذرعون به ويجعلونه يعني إجابة على سؤال من أين جئنا، على سؤال من الذي خلقنا، كلها يعني محاولات فاشلة وبائسة ويائسة بفضل الله تبارك وتعالى. وتبقى الحقيقة الراسعة أن الله تبارك وتعالى فطر القلوب على معرفته وعلى التوجه إليه سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أرشد العقول إلى أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى ويستدلوا عليه بأنواع تلك الحجج العقلية، وأن من الحجج العقلية التي تبين هذا تهافت واضطراب وتناقض كل ما طرحه الذين فروا من إثبات وجود الله تبارك وتعالى، كل ما طرحوه من أطروحات في غاية التناقض والسخافة والمناقضة للعقل والفطرة. وهذا في حد ذاته دليلا لمن تأمل ومن تدبر. يعني بذلك نكون أنهينا قضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى كأحد عناصر تناول قضية الربوبية، وإن شاء الله يعني بعد العطف المبارك نتناول باقي ما يتعلق بقضايا توحيد الربوبية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.